القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن تلك القصص العجيبة التي وقعت لبني إسرائيل مما ذكره الله في كتابه، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبيان هذه القصة قد جاء في الصحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام. فخلى يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. قال: فذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم، ويدل على قباحة بني إسرائيل ولمزهم بل سبهم لأنبياء الله عز وجل. فإذا فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام وهو نبيهم وله من الفضل ما لا يخفى عليهم، فكيف حالهم مع بقية أنبياء الله عليهم من الله ما يستحقون. ومن قصصهم مع موسى عليه السلام ما قصه الله في كتابه في سورة الكهف، حيث سألوا موسى عن أعلم أهل الأرض، فكان ذلك سبب لقصة فيها فائدة لموسى ولهم ولمن بعدهم. قال الله عز وجل في كتابه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الآيات. ومجمع البحرين قال قتادة وغيره رحمهم الله: وهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: مجمع البحرين عند طنجة، يعني في أقصى بلاد المغرب، فالله تعالى أعلم. وقول موسى أو أمضي حقبا، أي ولو أني أسير حقبا من الزمان. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة، ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الحقب 80 سنة. وقال مجاهد: 70 خريفا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أو أمضي حقبا قال: دهرا. وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك. وقد وردت قصتهما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه: بلى، عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك.